اطلع ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له نسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة الغراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا فذهبوا فلم يجدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعلمون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله ورسوله أعلم إذا كان غيرهما السائل المسؤول. قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. مسموع؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث أصل الإسلام. الإسلام في هذا الحديث. الدين في هذا الحديث. فهو أصل الإسلام، أصل هذا الدين، أصل هذا الملة. في هذا الحديث مسائل وفوائد ونكت. لو أراد ابن تيمية رحمه الله أن يكتب أو يشرح هذا الحديث فشرحه في مجلد لأنه كل عبارة فيه تنزل شرح. وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، حيث أن عباراته صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى شروحات من أمثال غيره صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان الإسلام وهو ما يرى في أركان الإسلام الخمسة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري سأله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك ولا تشرك به شيئا. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا تفسير لماذا؟ لمن؟ تفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، عندما سئل الإسلام هذا هو الإسلام، لا إله إلا الله، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. السنة تفسر القرآن والسنة تفسر السنة، يعني ما يحتاج أحد يخترع من عنده ويجتهد ويعصر مخه، لا، دين واضح، عبارات واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما علينا إلا أن نطلع، نقرأ، ننظر في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أنا لا أريد أن أعرج على معنى لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وشهادة أن محمد رسول الله، طلب العلم ينبغي أن نكون فاهمين هذه. أردت توجيه هنا، وهو طريقة جبريل عليه الصلاة والسلام في المذاكرة والمدارسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول مع تعليم الدين جاء يعلمنا كيف نتعلم وكيف نجلس إلى العالم، بأي طريقة وبأي كلمات وبأي أسلوب نتكلم وأي هيئة نجلسها. وتواضعه بينه فيه التواضع، وهذا فيه إشارة على أن طالب العلم يتواضع حتى يأخذ العلم. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إليه، يعني أتى إليه وجلس بين يديه، هذا من المبالغة في الاستزادة وطلب العلم على وجهه. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ركبتي جبريل عليه الصلاة والسلام مقابل ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مهتم و مشغل نفسه مع المعلم، كأنه يقول خذوا عني الطريقة، ما تأتي بالتفاتة ولا تأتي بطريقة فيها استكبار أو تعالي أو تعالم حتى تريد أن تطلب العلم. وضع يديه على فخذيه، يعني جبريل وضع الضمير صواب أنه وضع على فخذيه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، جبريل يديه كفيه على فخذيه ليس على فخذيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلسة رحمه الله، طريقة جلسة مؤدب ومتأدب، هيئة فيها تواضع، فيها إيحاء على أنه يريد أن يطلب العلم، فتواضع فيها. وهكذا كان السلف رحمهم الله رحمة واسعة، كانوا يتعلمون الأدب قبل الطلب. كان أحدهم يجلس في درس الإمام أحمد، وجلست 12 سنة، كان ابنه يملي عليه مسند ولم أكتب شيئا. قال أيما اشتعلم؟ قال كنت أتعلم من أبدي وسبتي. واحد يقول مات السنة وما كتب لكن تعلم كانوا يحفظون، لكن كان أصل الجلوس يبغى يتعلم أدب العلماء وسمته. وهذه ما تأخذ بالتلفون، تأخذ بالتلقي بالجلوس ولا بالأشرطة. فرق أنك تأخذ الأشرطة نفس الكلام هو موجود كلام الشيخ أمامك وفي الشريط هو، لكن تعلمت هيئته وقاره وحسن السمت، هذه تفقد في الأشرطة، تفقد في المسجلات. نعم الهيئة طريقة تؤدب حتى لو أخطأت يبين يدلك. فكان يسأله جبريل يسأل سؤال جاهل، يريد أن يتعلم، يريد أن يبين للناس أن هذه الطريقة الصحيحة للتعلم، هذه الطريقة الصحيحة للتعلم. تسأل وتصغي، تسأل وتصغي حتى تستطيع أن تستوعب وتحفظ ما يلقى عليك يا عبد الله. فجبريل عليه الصلاة والسلام من طريقته التي جاء بها حتى يعلم الناس أنه جاء يسأل عن أصول الدين، أهم المهمات التوحيد والعبادة، كيف أعبد الله إذا ما إذا كنت جاهل. وهذا فيه رد على من؟ على دعاة العصر الذين يبدأون الناس بماذا؟ بالسياسة والتهييج السياسي، وإلا بالأذكار، ويتركون الأصل، وإلا بالقصص، والقصص هذه ما فيها علم، هذه ما فيها نجاة. التوحيد هو الأصل. نعم التوحيد هو الأصل، لأن العبادة لا تقبل منك يا عبد الله إلا ها شرطين ولا ثلاثة. أنا أضم صوتي إلى صوت عالم جليل كبير أقول ثلاثة، إيش رأيكم؟ شرطين يقول ثلاثة. وجدت الشيخ أحمد النجع الشيخ زيد المدخلي يؤيده، وجدتها قوية جدا، إجابة قوية ومسجلة. لست أنا اللي أقيمه، رحمه الله رحمه الله الشنقيطي الإمام. الشرط الأول ها إخلاص، ها الإخلاص، أن تخلصها بعبادتك، عبادتك ها لله سبحانه وتعالى، يعني ما تجعل للزيد وللعباد، ولا ترائي، ولا تريد سمعة، ولا لصنم، ولا لواء، ها تريدها لمن؟ لله سبحانه، خالصة لله سبحانه وتعالى. الثاني متابعة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ستوافقون على الثالث إذا ناقشتكم، أنا ما بقول الثالث لعلكم تأتون به، هو الإيمان. أنا مخلص والعياذ بالله عن نفسي، مخلص في العبادة لله ومتابع، لكني أذبح لغير الله، مش فقط الإسلام، فقط صحة العقيدة، صحة المعتقد. في ناس يصلون لله، يريد هذا الصلاة لله، ما صلى لحد، ها؟ صح إن تقول هي الإخلاص، صحة المعتقد من الإخلاص، لكن المعتقد عندما قال الإمام الشنقيطي صحة المعتقد يعني كلام قوي. صحة المعتقد، واحد وثني يصلي لله ما أراد بها يصلي، استقبل القبلة وصلى حيث الحرم، ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كأنك ترى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في بلاده يذبح للجن وللأوثان ويسجد ويركع عندهم ويطوف. صحة المعتقد فقدت. إذن الشرط الثالث صحة المعتقد. بالنسبة للنية، النية ماذا؟ لا لا، هذا النية إنما الأعمال بالنيات، هذا نية العبادة، نيات العبادة، لكن صحة المعتقد هذا غير. يعني الرجل ما النية هي العبادة، إخلاص العبادة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكن هنا استنباط الشيخ الشنقيطي، الأمير الشنقيطي رحمه الله نجاكني، استنباط قوي جدا. أنا ما أعرف إن أحد سبقه، ثم وجدت الشيخ في القواعد الأربع يؤيد في هذا. الشيخ زيد؟ الشيخ زيد رحمه الله. فرأيت وتأكدت فعلا أنه قوي جدا هذا القول، أن يكون الشرط الثاني صحة المعتقد. لو رجل صاحب وثن ولكن يصلي لله وتصوم لله وحج لله ومتابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وثني، يسجد لغير الله في بلاده، يذبح للجن، يتقرب، ينذر لغير الله، هذا وثني، لا تقبل منه العبادة، لا تقبل منه العبادة إلا بصحة المعتقد. هذا أنا أشور أرى أنه عجبني هذا القول ومسك به. فنقول نرجع إلى الحديث، طريقة التعلم مهمة لطالب العلم، وطريقة السؤال، وطريقة التلقي، وطريقة التأدب مع المعلم، هذه كلها ينبغي لطالب العلم أن يجمعها مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا الباب، في باب التعلم، في باب طلب العلم، لا يريد به أن يماري به ولا أن يتعالى به، يريده لله سبحانه وتعالى، رفع الجهل عن نفسه ودعوة الناس وتعليم الناس. جبريل عليه الصلاة والسلام عندما انتهى من هذه كلها انصرف. في هذا الحديث في آخر ركن من أركان الإيمان رد على من؟ أن تؤمن بالقدر خيره وشره، رد على القدرية، هذا يعني صاعقة، سهل، رد سهل واضح وموجز. القدرية يقولون ايش لو ايش طنف، يعني مستانف، الله ما علم بهذا، ما قدر المقدر. فهذا رد قوي جدا، ما يحتاج شروحات ولا يحتاج استدلالات، هذا من أقوى الأدلة على القدرية. فلو بحثنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا فيها بغيتنا من علم عقيدة، من علم عبادات، من سلوك، من آداب، من سيرة، من معاملات، كلها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله من الصالح. ما بقي إلا أن نتعلم ونتواضع لمن علمنا، وأن استنباط وجدته وهو هذا لعلماءنا يدعون إليه ومن قبل، وهي أن تختار المعلم، تختار المعلم. هذا كأن جبريل عليه الصلاة والسلام يقول اسألوا عالم القوم والموثوق به وصاحب المعتقد الصحيح. ولكم في رسول الله إذا أردنا أن نتعلم نسأل عن فلان، من هو، عقيدته، سيرته، من زكاه، من شهد له، نعم، ما هي إنتاجاته العلمية، جهوده الدعوية، كل هذه مجموعها تعرف هذا الشخص عقيدته سليمة أو غير سليمة، من شاء ما دخله، ها؟ كلها تجمعها وتعرف هذا الرجل حتى تأخذ منه أو لا تأخذ منه. أنا ما أحتاج تسأل يا شيخ فلان أنا كذا كذا، ما رأيكم في فلان؟ ما أحتاج تنقل الأسماء، أنت أعرف مع من يمشي ومن شهد له وما ما ما هي الكتب التي يدرسها وما هو المعتقد الذي يعتقده، ها؟ فتعرف عقيدة هذا الرجل. هذه نقطة يعني أرى أنها مهمة في هذا الباب، وهذا درس من جبريل عليه الصلاة والسلام لجميع الأمة، أن نختار المعلم، نختار المعلم مع الآداب التي تمثل بها جبريل عليه الصلاة والسلام الطريقة التي جاء بها. وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بتواضع، وسأله عن المهمات ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. جاء بهذه الهيئة التي لا يعرفها يعرف فيها أحد، رجل غريب، ومع هذا ما يرى يرون عليه أثر الصبر. أثر المسافر في ذاك الوقت، ممكن اليوم يجي بطيارة وكذا ومشي في ما يبين، لكن في ذاك الوقت لا بد أن يكون أشعة أغلق. وهذا يا أبو بير ورجل لحيته شعره أسود ما في غبار، شعره على ما يظهر من الحديد أنه هيئة جميلة. فكانوا يستغربون من هذا الرجل حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث فيه دلالة أيضا أو استنباط أو فائدة، نسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فالله أعلم. أنا أقول الله أعلم، الله ورسوله أعلم، لا يعلم الآن، نعم نقول الله أعلم. في حياته قالوا الصحابة وقال عمر وغيره الله ورسوله أعلم. هذا يعني اعتراف نسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى، الذي العلم هو صفة من صفات الله عز وجل، صفة العلم الذي فيها في هذه الصفة بعض الطوائف ضالة صلى الله عليه وسلم، لا يعلم إلا بعد أن تقع. في هذا الحديث أخذنا فوائد عدة لطالب العلم، لماذا يبدأ، وهيئة جلوسه، طريقة في السؤال، التأدب مع السائل مع المعلم، التواضع، الهيئة، كل ذلك في هذا الحديث وأكثر. أنا لا محيط بكل شيء علما، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. إذا كان الشيخ أبو عبد الله تعليق نرجو أن يكون الله يستدرك. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع له، أما بعد، كما قال قدرة الشيخ جمال بن كرفان الخارطي رضي الله عنه عن حديث جبريل عليه السلام، أنا نمثل أصل الإسلام، وهو قد بين فيه مراتب الدين. على هذه المراتب الثلاثة: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. أزيد فائدة في ما يتعلق برواية الحديث ثم قرأه الشيخ ونقض بعضا، أن هذا الحديث كما قال وأخرج مسلم وتفرد به من البخاري، قد استفتح به الإمام مسلم صحيحا، وقد رواه مسلم رحمه الله من طريق يحيى بن يعمر رحمه الله، أنه قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله. فوجدنا عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، جالسا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وقلنا: يا أبا عبد الرحمن، لقد ظهر إلى قبلنا أناس يقولون لا قدر وإن الأمر ألف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الذي يحلف به عبد الله بن عمر، وقال في أول الأمر: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر رضي الله عنه ساق الحديث كما تفضل في سياقته الشيخ جمال الرومي. بلا شك هذا الحديث يعد من أهم الأحاديث التي فيها يتبين المسلم مراتب هذا الدين وأصوله، ويقال أيضا أنه يبين أصول الدعوة ويرد به على هذه الأحزاب والفرق البدعية التي أرادت أن تبتدع أصولا في هذا الدين وفي الدعوة ما أنزل الله بها من سلطان. فكان يكفي هذه الفرق والأحزاب هذا الحديث. وأذكر أني كنت مرة في صلاة الفجر في أحد المساجد في القاهرة، قدر أنه في هذا المسجد وجدت طائفة من جماعة التبليغ والدعوة يخرجون هذه ثلاث أيام لتتدعوها. فتعمدت أني أجلس بعد الصلاة مباشرة قبل أن أبادر هذا الرجل أو هذا الأمير منهم كل هذه الكلمة التي يسمونها بالبيان، أجلس وأتكلم. فما وجدت حجة أقوى علي من هذا الحديث هذا جبريل عليه السلام. فذكرت الحديث وبينت بيانه يمثل أصول الدعوة التي ينبغي أو التي يجب أن يسير عليها كل من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل حقا، وأن يلقي خلف ظهره أي أصول أخرى اتبعها وأحدثها أناس جاءوا بعد ذلك. ولم أذكر صراحة جماعة التبليغ ولم أشر إلى أصولها الإدعية، هذه الصفات الست، الصفات الإيمانية الست، لم أشر إلى هذا، بل تكلمت فقط عن هذه الجبهة. فإذ بهم يعني بعد هذه الكلمة ما أنكروا شيئا وأن شكروني جزاك الله خيرا، يعني أعجبتهم هذه الكلمة. اليوم الذي يليه صليت المسجد نفسي وكان اليوم الثاني لهم، فإذ لي أفاجأ بأميرهم، وكان للأسف كان أجهلهم، هو أميرهم وكان أسوأهم خلقا وكان أجهلهم لظاهر ما بدا منهم. يقول لي قبل أن أتقدم لإلقاء الكلمة مرة أخرى في اليوم الثاني: نحن لا نريدك ولا نقبلك. كلام أخلاقه المعارف من الكلام في اليوم كان يعني ينطلق عليه على أصول دعوة أبي، كأني أنكر أنهم عليه من إحداث وابتداع في أصول الدعوة، ولم ينتبه لهذا إلا بعد من كان شيئا من انصرفت. كان الأمير أفاقني أني ألمح عليهم وأني ما ذكرت أي شيء يعني مباشرة عليهم. فإذ بي قلنا نتقدم بك ومرة أخرى يقول لي لا نريدك ولا نقبل منك شيء ولا نقبل إلا كلام الله وكلام الرسول. وما قلت بخلاف كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ذكرت إلا كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن يقوم بعمل جلب وضبط في المسجد، فأهل المسجد أسكتوا وأمروا أن يقعد حتى أتكلم. وكان هذا الفضل ذلك سببا في بيان حقيقة أمر هؤلاء أنهم معاني، وظهر جهلهم وظهر تعصبهم وظهر سوء خلقهم الذي يخالف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون دعاة أن يراهم بذلك؟ هذا الخلق السيء وهذا التعصب وهذا الاعتراض الواضح الصريح على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ما ذكرت إلى حديث جبريل عليه السلام، ما الذي يعني تعترض عليه فهذا؟ ليش الذي يضايقك في ذكر أصول هذه الدعوة، أصول الإيمان وأصول الإسلام وحديث جبريل عليه السلام؟ الشاهد يعني فاضطرني أن أتكلم كلام واضح وصريح، قمت بنقل بعض فتاوى العلماء في هذه الجماعة وعينتها أمام العامة. إذ هذا الرجل يقوم مرة أخرى على الأمير رد ضاق صدره ويقول كلمة قبيحة فيها سب وشتم لبعض العلماء الذين نقلت فتاواهم، هذا بالعامة فيها سب قبيح، يعني ظهر أمام جلية منتهي الأمر. الشاهد وجزاكم الله أن هذا الحديث ينبغي أن يعني أن يجد الاعتناء من طالب العلم الذي يريد أن ينطلق من انطلق منه الرسل على رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأخلاق الرسل في دعوته. يعني من ينبغي عليه أن يتفقه فيه وأن يدرسه وأن أن نحسن فهمه حتى ينجي نفسه أولا عند الله عز وجل، ثم ينجي أهله ومن دعاهم للمسلمين. يعني كما أن تحضر الشيخ ذلك في بيان بعض الفوائد التي تتعلق بالخلق والأدب الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. هذا يلتقي مع ما قد كنا بدأنا الحديث عنه في أول المجلس من أهمية قيام طالب العلم بدراسة كتب الأخلاق والأدب التي أشرت إلى بعضها على بأس أكرر هذا لنستفيد جميعا نسمع الكلام. الكلام محظوظ في البداية أن يعتني بكتب السلف التي تتعلق بالأدب والأخلاق نحو الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله وكذلك كتاب الأدب الصحيح إن قرأنا شيء منه فيما سبق وكتاب أخلاق العلماء الأجولية رحمه الله وأخلاق هو أداب وأخلاق حملة القرآن له أيضا الأجولية و الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمه الله وشرف أصحاب الحديث الفقيه البغدادي والفقيه المتفقه له أيضا وكذلك جامع بيان الموقوف لابن عبد البر ونحو ذلك من الكتب التي فيها ذكر سواء الأخلاق والأدب عامة أو ما يتعلق بالطالب العلم. ينبغي أن يكون الطالب العلم اشتغال بهذه الكتب وأن يسعى إلى التحلي بما فيها من فضائل وأخلاق. إنه كما ذكرت يعني يحزنني جدا أن يصل إلي بعض المشاكل التي تكون بين الطلبة التي تدل على أنهم لم يتخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وهذا البعض ليس لكل هناك من يتخلق ومن يتأكد من شيء ومن يسعى لهذا ولا يعني ندى الكمال لأحد وما في أحد في ذلك يرسل كمال لهذا الباب لا شك توجد النقص وجد التقصير كلنا على حسب لكن الشاهد عليه أني على طلب العلم أن يسلك الطريق عليه الصلاة يعني ينبغي على طالب أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يتأتى له إلا أن يدرس في الحديث أن يعرف شمائل وأخلاق النبي والتي بها يكون حقق حسن الخلق الذي يعد أكمل إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أمني إيمانا حاسبهم خلقا حديث عبد الله بن عمر وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم وفي روايه صالح الاخلاق وكما في حديث هرقل لما سال هرقل ابا سفيان يعني عما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وعما يدعوه إليه وقال يدعون إلى الإيمان بالله وصلة الأرحام وصوف العفاف تبين أن هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد والأخلاق طبعا يندرج مع هذا طبعا العبادات هذا هو الدين عقيدة عبادة معاملة حسن خلق أدب طبعا الكلمة أو العبارة التي اشتهرت ودرجت من بعض العامة أن الدين المعاملة ويعطونه حديثا هذا لا يصح لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك الدين ليس معاملة الدين عقيدة معه المعاملة والخلق هذا طبعا كما تعلمون بعض دعاة الباطل في زماننا صاروا يركزون على جانب الأخلاق ويهملون جانب العقيدة فتجد أحدهم يلقي محاضرات لمدة أعوام عن حسن الخلق وعن الآداب ابني ضائع في المطاعات. هنا لا يفيد حسن الخلق فلا يفيد حسن الخلق إلا بعقيدة صحيحة. فما فائدة حسن الخلق وفساد المعتقد؟ لا ينفع صاحبه بلا شك. تجد أن الكفار قد يتمتعون أحيانا ببعض مكان الأخلاق أو يتظاهرون بها، هذا لا ينفعهم ولا يفيدهم في شيء. يعني بلا شك مما يؤثر في طالب العلم في هذا الباب مجالسته، من يجالس؟ إذا أكثر من مجالسة العلماء فإنه يتعلم منهم حسن السمت والأدب، وإذا جعل مجالسه الأخرى مع طلبة العلم مع إخوانه الذين هم على الطريق نفسه على طريق العلماء أيضا يعني يتهذب خلقه. أما إذا جالس كل من هب ودب، جالس الفساق، جالس أهل البدع، جالس الجهال، جالس أهل المراء والتعصب، يتأثر به. المرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا فقيرا، كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم الحديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم إن الله يحب العبد التقي الغني. هذه سمة طالب العلم، إما أن يكون سمة طالب العلم هذا خير، أن يكون تقيا غنيا مستغنيا بالله خفيا لا يسعى إليه إلى الظهور ولا إلى الشهرة ولا إلى أن يعرف ولا إلى هذا النفي الإخلاص. وأن يعني يسير أن يسير على الأثر، يكون الأثر طريقة، يعني كما يقول السلف عليكم بالآثار، كما قال عبد الله بن مسعود تبعوا لا تبتدعوا فقد كفيتم. من مسعود تبعوا لا تبتدعوا فقد كفيتم. وكما أيضا أخرج الإمام أحمد في مستدرك أبو نعيم الحلية بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس خير؟ قال أنا ومن معي. قيل له ثم من؟ قال الذين هم على الأثر. فقيل له ثم من؟ قال أبو هريرة فكأنه أقرره فكأنه رفضهم أو رفض ما بقي، يعني رفض الذين ليسوا على الأثر. ومن هم أهل الأثر؟ هم أصحاب الحديث، هم الشرطة الناجية والطائفة المنصورة والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يبلغهم من خذلهم حتى يأتي أمرهم على ذلك. وكما في رواية أخرى لا تزال أمتي قائمة بأمر الله لا يبلغهم من خالفهم. هؤلاء هم أهل الأثر، أهل الحديث، أصحاب الحديث الذين ينبغي على طالب العلم أن يكون معهم أن يصاحبهم أن يجالسهم أن يجالس علماءهم أن يحرص أن يكون دينه ودين أصحاب الحديث. وبهذا ترجى له السلامة والنجاة في الآخرة، ويرجى أن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل الإكرام في القرآن. كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم إن تنزعتم شيئا فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن أمين. طاعة مطلقة لله عز وجل لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو إلى وحده ما أنتم على الهوى وما طاعة للأمر تابعة ليس بالفرق. كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي تفرد به مسلم ايضا البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض صفات اهل الجنه وصفات اهل النار وقال اهل النار فقال اهل الجنه ثلاثه وقال اهل النار خمسه. وفي اول الحديث قال عياض تكلم خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال لخطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم في يومكم هذا ما جعلتم مما علمني إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين اجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطان فبدأ بذكر التوحيد الشكر إلى آخر الحديث وذكر أهل الجنة أهل الجنة فقال أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. فترى انه جمع بين التوحيد وبين حسن الخلق التوحيد وحسن الخلق هذه الصفات اهل الجنه لا تمثل اصولا في الاخلاق وفي الادب ان العدل قسط متصدق رجل رحيم رقيق القلب الرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جرير بن عبد الله لا يرحم الله ولا يرحم الناس لا يرحم الله ولا يرحم الناس وكما في حديث عبد الله معمر بن عاص الآخر من رجل التلميذي وغيره المشهور بالمسلسل الأولية الرحمن يرحمهم الرحمن يرحمهم في الأرض يرحمهم من في السماء إن كانت هذه الأولية ليست متصلة بالحديث إنما تقع على الإسلام لكن اشتغل بهذا حديث المسلسل الأولية يقول رام يقول هذا أول حديث سمعته من فلان رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم رفيق وأيضا يقول الرفق وعفيف متعفف بذوع العفة العفة يكون عفيفا ولا يسأل الناس شيئا إلا الحاجة أو الضرورة. ثم ذكر أهل النار وذكر منهم هذا الذي القائم الذي لا يخفى لو طمع انضق الى خانه الى خانه هذه من اسوأ صفات من اسوأ صفات التي لا يمكن ان تكون في طالب العلم ابدا الخيانه او الغدر ان يخون صاحبه وان يغدر به وذكر منهم الذي يخادعك عن أهلك وذلك ليلا ونهارا رجل يصاحبك ولكنه للأسف يتحلى بالخديعة والمكر السيء ولا يفسد المكر السيء إلا بأهلك كما قال الله عز وجل خادمك عن نفسك أو أهلك ملك ليلة ونهار. و الحديث بعده من أخص صفات المنافق، صفات المنافقين. و يعني ذكر الشرير حفاش الآخر ما ذكره هذا مستوى الروح حليم، لكن تشير بشغلات سريعة إلى صفات أهل النار التي هي بلا شك جاءت من سوء المعتقد وسوء الخلق. تجد أن صفات أهل النار هي ما بين سوء المعتقد وسوء الخلق، بلا شك الذي على معتقد باطل وعلى شرك هذا يخلد، يخلد في النار. ولكن الموحد أيضا الذي يدخل النار برهة، أن بعض الموحدين كما قطع به في الأخبار والأخبار الصحيح يدخلون النار، فمن أسباب دخولهم النار سوء الخلق. تعلمون حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر من قبرين معذبان، ومن معذبان في كبير، وكان أحدهما الذي يمشي بالنميمة بين الناس، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم العضل، حديث من الصلاة من خرج مسلم، قال ألا أنبئكم ما العضل فالأبقالة بين الناس النميمة. وللأسف القوة أيضا التي يمكن أن يسعى في الوقيعة بين إخواني، أن ينقل كلامه إلى فلان حتى يجرى صدره على صاحبه على أخيه، وأن ينقل الكلام على سبيل الإفساد. من أسوأ ما يكون هذا بين أهل العلم أو عند العلماء، أسوأ ما يكون. هذا طبعا لا يتنافى مع علم الجرح والتعديل، ينقل كلاما عن فلان المخالف من أجل أن يتبين أمره، هذا لا يتعارض، هذا ليس من الغيب وليس من النميمة. كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في هذا الصحيح أن العلماء قد استثنوا ست حالات من الغيبة، منها بيان حال المخالف، بيان حال صح الغيبة أو الهوى. لا أحب أن أستطيع أن أطيل، لكن أود أن أذكر نفسي أخواني هذه الأمور الهامة التي ينبغي أن نعتني بها قبل العلم، والتي تنطقي مع ما قد جاء في حديث جبريل عليه السلام. وهذه سمة هذه الشريعة أن نصوصها متآلفة متضافرة، والذي يريد الحق ينبغي أن يأخذ النصوص كاملة من رائحة نصا يوفق هواه ويأخذ الحق. كما قلت أيضا فيما سبق، السنة مبينة للقرآن كما قال ابن القيم، فالسنة مبينة للقرآن، فلا يصلح أن يفهم المسلم القرآن بدون السنة، ولا يصلح أن يفهم القرآن والسنة إلا بآثار الصحابة والسلف الصالح، وبهما يكون المنهج الحق الذي ثلاثة مجتمع، قرآن وسنة وآثار الصحابة والسلف الصالح. دين النبي محمد، دين محمد أخباره، نعم المطية الفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله. فالحديث فالرأي ليل والحديث نهار. نسأل الله يوفقنا وإياكم إلى اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هذه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من عادتي أن أوثق المجلس ونسيت أن أوثقه. نحن في هذه الليلة ليلة السبت ليلة الرابع من شهر ذي الحجة عام 1433 للهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ألا نقول الله ورسوله أعلم الآن فيما يتعلق بأمور الدين. الله ورسوله أعلم. إذا سئلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما الآن فتقول الله أعلم، أما إذا كانت المسألة واضحة فتجيب لا تقول الله ورسوله أعلم، قل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فحتى تخرج من أقوال أهل البدع وخاصة المتصوبة الذين يعتقدون في هذا الأمر أن الله أن الرسول يعلم في قبره الجواب للسؤال أو أنه يغفر لهم ويطلبون منه المغفرة ويطلبون منه الشفاعة وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، هذا لا، هم هذا يريدون أن يتوصلون إلى هذه المسألة. فنقول الله أعلم. نقول بدأت في دراسة كتاب الروضة المربع من حاشة ابن القاسم، فكيف كيف تعد؟ الخط غير واضح. نقول بأي كتب من كتب الفقه يبدأ طالب العلم، وهل عليه أن يختار مذهبا معينا وكيفية ضبط الشروح؟ إن أردت أن تبدأ بمذهب معين بمذهب البلد الذي أنت فيه فلا مانع عند أهل العلم كمذهب الإمام أحمد الإمام مالك والشافعي، ثم تنتقل إلى كتب الفقه العامة المحققة التي تشرح الأحاديث، هذا من أفضل الطريق لطلب العلم. وأما ضبط الشروح فهي التي تعتني بجمع أقوال المذاهب ترجح بالدليل، ترجح بالدليل. يقول: بما أنكم من طلاب الشيخ الفوزان حفظه الله، وكثيرا ما نسمع من يستدل بفتوى الشيخ الفوزان بأن علماء الجرح والتعديل تحت التراب، بغية الطعن بهذا العلم الجليل وأهله، فهل من جواب تفصيلي في هذا؟ أولا، قول الشيخ هذا الذي أشار إليه السائل أن علماء الجرح والتعديل تحت التراب، ما أراد به حفظه الله الطعن في هذا العلم الجليل؟ ثم إن لكل مقام لكل مقام مقال. فالعالم يتكلم بكلمة في مجلس أو في مقام ويريد بها إسكات الآوين الذين يتطاولون بألسنتهم من غير علم. أما الشيخ رحمه الله وحفظه الله ورحمه حيا وميتا ورحمنا، لا يقصد التنقص من هذا العلم، بل هو حفظه الله ممن يرد على أهل البدع، وردوده مشهورة معلومة. ولو سألنا الشيخ حفظه الله هل هذه الردود وهذا الكلام في فلان اتركوه أو لا تأخذوا عنه أو هو ضال أو كذا، من عبارات كثيرة في مقاطع كثيرة للشيخ، لو سألنا الشيخ حفظه الله هل هذا جرح أم تعديل، فلا شك ولا ريب أنه سيجيب أنه جرح. عندما تكلم عن أناس وعندما رد على العريفي، عندما أول ولف دار في حديث اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأكل مالك وحرفه ولوى عنقه، سمعتم رد الشيخ حفظه الله؟ قال: سمعت هذا وصاحبه كذا وكذا، رد عليه رد قوي، هذا جرح ولا يؤخذ منه، هذا جرح. عندما رد على الجفري أنه مشرك، هذا جرح قوي، ورد على كثير من دعاة الفتنة والضلالة سواء بأسمائهم أو بعباراتهم، هذا جرح. الشيخ حفظه الله لا يقصد التنقص لهذا العلم، ولا يقصد أيضا أشخاص. أن الشيخ سئل قال: يا شيخ أنتم قلتم كذا وكذا، ويفسرها البعض أنكم تقصدون الشيخ ربيع. قال: أنتم تشرحون كلامي على كيفكم، فسروا كلامي على كيفكم، هذا تفسير من دروسهم. الشيخ ما قصد الشيخ ربيع ولا قصد أحد من أهل العلم الذين يردون على أهل البدع، بل أن الشيخ قدم كتب للشيخ ربيع وفيها ردود على أهل البدع، وفيها ردود على المخالفين. نعم. ولكن الذين يصطادون في الماء العكر كما قال الشيخ إمام أهل السنة الشيخ بن باز رحمه الله في ذاك الوقت هم الذين يتصيدون هذا الكلام. يقول لو تذكرون لنا بعض أسباب جلب المحبة والمودة بين الإخوة السلفيين. جلب المودة والمحبة بين السلفيين تقوى الله عز وجل. إذا الإنسان اتقى الله عز وجل عرف كيف يحب أخيه في الإسلام وكيف يحب أخيه السلفي أو أخاه السلفي وكيف يغض الطرف عن أخطائه التي لا توصل إلى البدعة والتي لا توصل إلى الخروج عن منهج أهل السنة والجماعة. ليس كل خطأ بيني وبينك أن تهجرني وأهجرك وتثرب علي وتشهر بي أني خالفتك في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو عشرة. أنا استشهدت بأدلة وأنت استشهدت بأدلة. أنت اعتمدت أقوال علماء مشهورين ومعروفين بالمعتقد وبعلمهم صحة المعتقد وبعلمهم وأنا كذلك لا تثبت ما دام أننا نبحث عن الحق بالدليل. وبهذه المناسبة أنقل لكم موقف بين عالمين جليلين. من قرأ الردود بينهما لحكم على أن لا يصافح أحدهما الآخر إذا تقيا. وردودهما على بعضهما البعض معلومة مشهورة وقوية العبارة. ومع هذا كان هناك موقف فيه عبرة وعظة وأسوة نقتدي به رحمه الله تعالى. والموقف هو بين محدث العصر ناصر الدين الألباني وبين العلم السلفي حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى. ذاك جبل وهذا جبل وكلاهما يرد على الآخر في كتبهما رد قوي حتى أن أنا أجزم جزما أن كثير من شبابنا اليوم يقول لو تقابل لا يتصافح. ليه؟ لأن هذه عقيدة. كيف يتصافحون وهم يردون على بعضهم بعض ويخطي بعضهم بعضهم بعضا وبعبارات قوية. الشيخ الألباني بقوته لن يصابح حمود التوجري، وحمود التوجري صاحب عقيدة وقوي لن يصابح الألباني. فحصل وأن أكرمني الله سبحانه وتعالى بهذا الموقف بين يدي وأمام عيني عام 1410 في الرياض، وكنت ولا فخر مرافقا للشيخ الألباني من مدينة الطائف إلى الرياض إلى المنطقة الشرقية الدمام وجبيل وعودة. الشاهد أننا كنا في مجلس أحد القوم في الرياض، فدخل الشيخ حمود بن عبد الله التواجري السلفي فإذا الشيخ الألباني، وكان الشيخ الألباني في المجلس، فأخبرت الشيخ أو عزت له أن الشيخ حمود داخل. أنا الحقيقة إلى هذه الساعة لا أعلم هل تقابل من قبل يعرفون وجوه بعضهم بعضا أو أم لا، لأني ما سألت هذه المسألة من قبل الشيخ الألباني ولا الشيخ حمود، فظننت أن الشيخ الألباني لا يعرف الشيخ حمود بوجهه، فأخبرته الشيخ حمود وصل أن أعرف الشيخ حمود ولي زيارات له حفظه رحمه الله. فإذا الشيخ قام واستقبل الشيخ الألباني الشيخ حمود التوجي بحفاوة وجلس الشيخ. هذا منظر لا يفعله شباب اليوم للأسف الشديد، عندنا ولاء وبراء قوي أقوى من هؤلاء العلماء، عشان إيه؟ تحريك الأصبع. ها؟ ولا هذه المسألة قال بها قال أقول قال أبو بكر تقول قال أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر عمر، خلاص تمس الحديث. ما فعلت؟ هل أطبقت السماء على الأرض؟ خلاف مسألة، وهم كانوا يردون على بعضهم بعض بقوة، بل وكانت العبارات شديدة قوية إلى قريب من التبديع، بل ان الشيخ الالباني يقول اللي يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع مبتدع او قال بدعه. ها؟ وما هذا؟ ما اختلف الشيخ الالباني مع الشيخ مباز، الشيخ مباز يرى انه وضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القرار من الركوع، والالباني لا يرى، بل يرى انها بدعه. وما هذا؟ ما اختلف. هذا موقف اخر، ان سمح الوقت وسمحني الشيخ أكمل الموقف العلماء. جلس الشيخ حمود في المجلس، كان في صدر مجلس الفراغ قام الشباب، الشيخ الألباني كان جالس جالب، فإذا الشيخ حمود يشير إلي. من أوعز إليه أني مع الشيخ، يعني أدير بعض شؤون الشيخ في الرحلة تلك. فقال لي مخافتة نريد الشيخ يفطر عندنا بكرة، يتشاور الشيخ. كلمت الشيخ على البالي، قلت الشيخ حمود يدعوك إلى الفطور بدر. قال ما عندنا، إيش عندنا جدول؟ في الساعة 8:30 عندنا موعد. قال بعد الفجر. الشيخ حمود الشيخ الألباني يقول بعد الفجر. الشيخ حمود يقول للمجلس يشير بيده كلكم تأتون بعد الفجر. المجلس كان في حوالي 40 شخص طبعا، ممكن يزيدون جالسين بالأرض، المجلس كان كبير. فخرج الشيخ محمود عوض ما داش، شوف جالس جاي يسلم ويدعو، ما جاء يأكل. اليوم الآخر الثاني الصباح رحنا بعد صلاة الفجر للشيخ حمود رحمه الله. استقبل الشيخ في مجلسه ووجدناه أعد للشيخ كرسي كنب، يعني كأنه عرف أن الشيخ لا يستطيع أن يجلس على الأرض، لأن الأرض مجلس الشيخ حمود كان جلسة زي هذه أو أرفع قليل، بس جلسة أرضية. فأتى بكرسي كنب للشيخ الألباني في زاوية حتى يكون على المرأة جميعا، لما يقولوا إيش على واجهتين. فكان في فراغ على يمين الكرسي، على يسار الكرسي، ومجهز كأنه للشيخ حمود. فجلسنا، جلس القوم ترى المجلس مثل جلستكم هذه الجلوس، انترس. أنا أقدره إلى 60 ذاك الوقت في الفجر، بعد الفجر. فأبدأ الأسئلة على من؟ الشيخ الألباني. الشيخ حمود لم يصل بعد، يعني كان برا يضيف. وفي أثناء الأسئلة دخل الشيخ حمود وجلس جنب الشيخ الألباني. فجاءت بعض الأسئلة ثم حولت الأسئلة على الشيخ حمود. ما كان موقفه وقوله؟ قال لا تسألوني، الشيخ موجود ولا تسألوني. احترام العلماء وتقديرهم بعضهم بعض ومعرفة فضلهم، هذا هو الذي ينبغي علينا أن نتعلم منهم، كيف نتعامل مع بعضنا البعض. الصغير يحترم الكبير، الكبير يثنى على الصغير، لا نتنافر، لا نتباغض على مسائل اختلف السلف رحمهم الله فيها، وفي أكبر منها. الخلاف أيضا مع الشيخ حمود والشيخ العثيمين في مسألة عقدية، ومع هذا ماتوا وهم متحابين، لأن كل واحد يسعى إلى الحق. ما كفروا بعض ولا بدعوا بعض. الموقف الآخر حضرته أيضا بنفسي في نفس السنة، هذا موقف الشيخ حمود كان في شهر جمادى الآخرة، إن لم تخني الذاكرة، إن لم يكن في رجب، عام 1410 للهجرة. في نفس السنة الشيخ حج، الشيخ الألباني ذهب ورجع للحج، وطلب مني وهو في جدة أن أضرب له موعد أو لقاء مع الشيخ العلم إمام أهل السنة الشيخ بن باز رحمه الله، واشترط علي شرطا، قال تبلغ الشيخ أني أريده في مجلس خاص فترة من الزمن. ذهبت إلى الشيخ بن باز، وكان أنا ذاك في مكة في الحج بعد الحج، وذكرت له من الشيخ. الألباني يريد أن يلتقي بك، ولكن اشترط أن تسمح له بجلسة خاصة، رأسك برأسه. قال له ذلك، لكن اشترط عليه أن يتغدى عندي غدا. نقلت الرسالة، الشيخ قبل الدعوة وتغدينا عند الشيخ، وكان يوم جمعة. الغد الذي دعانا فيه الشيخ مباز كان يوم جمعة، بعد صلاة الجمعة أخذنا الشيخ في مجلسه الذي في العزيزية الششة أو في بداية العزيزية، فالمجلس طويل عند الشيخ مباز في الفلة البيت حقه، مجلس طويل. فنحن داخلين كان الشيخ جالس في صدر المجلس الشيخ مباز، وكان على يساره الشيخ محمد الدكتور محمد سعد الشوائر، وكان أمامه ابن أخيه يقرأ عليه من تفسير ابن كثير عبد العزيز بن ناصر. ودخلنا أنا سمعت الشيخ محمد سعد الشوذر يقول للشيخ الألباني، هذا الشيخ ابن باز، يا شيخ الشيخ ناصر وصل. فقام الشيخ فمشى إلى منتصف المجلس، ونحن ماشيين التقى في منتصف المجلس تقريبا، هذا قام إليه وهذا مقادم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الشيخ من باز قام إلى الشيخ الألباني، والشيخ الألباني مقبل وتعقى في منتصف المسجد. عليكم السلام، المجلس أو قريبا من ذلك، وتعانق وأخذوا بيده إلى مجلسه في الصدر، صدر المجلس، وأخذ معه كلمتين، كيف حالك كيف الأولاد كذا. فقال له يا شيخ ناصر تأذن لنا نكمل؟ شوف أدب العلماء، لأنه قلنا كان عبد العزيز بن ناصر يقرأ في التفسير، وهذا عادة الشيخ بن باز رحمه الله بعد صلاة الجمعة يقرأ من التفسير عليه بعض الوقت، ثم يبدأ بالتمر، ثم بعد ذلك الغداء. وقال تسمح لنا نكمل؟ كان المجلس الشيخ الألباني على يمين الشيخ بن باز، جلسوا على يميني، فأكمل. فكل الإكمال اللي أكملوا ما كمل ربع صفحة، فقال الشيخ بن باز يكفي يكفي. كان هذا الموقف موقف علماء يحبون بعضهم بعضا مع أن مع بينهم ردود، وهذا يقول بخلاف هذا، بقول خلاف قول هذا في مسألة ما. وكما ذكرنا موقف الشيخ الألباني مع الشيخ حمود باختصار يعني حتى فاتك، عند معانقتهم في الرياض، ودعوة الشيخ حمود للشيخ ناصر في بيته في الفجر، وجلوسه تحته على يساره في الأرض، والشيخ الألباني كان على الكنب، كله ذلك يجعل منا أن نقتدي بهم وأن لا نتنافر. ما أجل مسألة خلافية اختلفنا مع بعض، أنت تقول وأنت كذا، حتى الآن بعض إخواننا السلفيين للأسف يتعصبون للرجال، يعني انتقلت الحزبية عند بعضنا. قد تكون محبة وثقة في فلان تحزب، يعني لا يرى غير قولي، وهذا خطأ، وهذا خطأ. إذا كانوا كلاهما علماء ويطلبون الحق وفي بينهم ردود وخلاف واختلفوا، فلا نقعد نتحزب ونزيد نظلم النار. نعم، وأكثر الفتن التي حصلت بين المشايخ وطلبة العلم، أنا عن نفسي أقول أن سببها أو بعض أسبابها الذين إيش يظلمون النار، بين يقولون كلام يمين وشمال وفي النت وفي الانترنت وبالمكالمة، يا شيخ فلان يقول ما رأيك بقولك، نزلوا على فلان وهو أخ سلفي ما زال إدارة سلفية. لكن أما أهل البدع والمنحرفين هذا لا نتكلم عنه، نتكلم فيما بيننا أن نقتدي بهؤلاء العلماء على خلاف بينهم في مسائل، إلا أن وردود بينهم قوية، إلا أنهم على قلب رجل واحد ومتحابين ومتآلفين. هذا جواب لهذا السائل، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى المحبة والمودة بين السلفيين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والشيخ أبو أسامة عمر العتيبي حفظه الله، وصل ولعل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا منه بكلمة ويتحفنا بما عنده، وجزاه الله خير. ولا تشغل بجواب تسوي مشروع تصورات أما هذا السؤال يقول أنه في تونس أو غير تونس أن الإخوان في حركة النهضة قائمين على المساجد كذا، ولكنهم حاليا يمنعون، ما قال لا يمنعون، قال يمنعون، أنت قلت لا يمنعون، يمنعون ها؟ قلنا لا، أنا كان يقول أنك لا يمنعون، حاليا لا يمنعون من الدعوة في المساجد. هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. إذا كان إمام المسجد مبتدع وسمح لك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني باختصار ومن باب السياسة الشرعية، وإن كنت أخطأ ولو أخطأت صوبني الشيخ أبو عمر أبو عبد العلى، لا تتصادم معهم ما دام فتحوا لك الباب أن تقوم وتدرس وتعلم الناس التوحيد والعبادة والعقيدة الصحيحة السلفية. لا تصادمهم، لأن لو صادمتهم وهم أهل الأمر والنهي والشيل والحق على ما قالوا والمنع، فأنت حرمت الأمة أو حرمت أهل المسجد أو حرمت أهل الحي من هذه الدعوة السلفية. عل الله أن يهدي بك رجل واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. ولا تحقرن من المعروف شيء يا عبد الله، ولا تريد أن تصادم على طول أن أقول النهضة مبتدعة لا، أترك هذا المصادمة الآن، لأنك ما أنت صاحب قوة. متى تقول مبتدعة؟ هنا في هذا البلد المبارك، في السعودية، بلد التوحيد، بلد السنة الظاهرة القامعة لأهل البدع. أما في غير هذه البلد استخدم السياسة الشرعية. المؤمنة كي يسقطون ولا كي يسفطن؟ كي يسفطن. تستخدم هذه الدعوة في هذا المقام الذي سمح لك. وقد سئلنا من قبل، قالوا سمح لنا أن نكون أئمة مساجد، هل نمسك المساجد؟ أجل، إيش يبغى له هذه؟ يبغى له إفتاء؟ يبغى له فتوى؟ أمسكوا المساجد تسابقوا عليها، حتى لو ما أنت طالب علم أقرأ عليهم كتاب التوحيد. لا لا لا يلزمك أن تشرح، لا يلزمك أن تشرح، ما أنت مكلم أن تشرح. اقرأ، ما تعرف تقرأ في كتاب التوحيد وشرحه، اقرأ كل يوم صفحة صفحتين يكفي. اقرأ الثلاثة أصول، اقرأ شرحها يكفي. أنت مكنت من الإمامة لا أحد يسبق عليها، تسابقوا إليها إذا مكنتم. وهذا الرجل إمامه إمام المسجد من أهل النهضة، من أهل السفالة، هو نهضة، فنقول مكنت فادعو إلى الله، ادعو إلى التوحيد، علم الناس الإيمان، علم الناس العقيدة الصحيحة، علموا منهج السلف بدون مصادمة. لا تصادم، أنت مكلف أن تصادمه لأنك ما تستطيع، لست في مقام قوة. عندما كان الإمام أحمد في المحنة ما أمر الناس أن يصادمون المأمون والناس، ولا أمرهم أن يكفروا، قال اصبروا. لكن عندما مكنوا انتشروا. نعم، الحكمة ضالة المؤمن. فلا نكون إمعات ولا نكون حمقاء، ولا بد أن نستغل هذه المواقف. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الشدة مكان الشدة واللين مكان اللين، وتستغل هذه المواقف، أي موقف من هذه الموقف تستغله لصالح. لا تتعصب ولا تشدد ولا تنفر. أول ما يكرهك العوام، إذا تصادمت مع إمام أول ما يكرهك العوام، إذن ما تدعو من؟ إذا العوام يكرهونك وإمام المسجد لا يطيقك تدعو من؟ فهمت؟ بارك الله فيكم. والحكمة ضالة المؤمن، والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فجزا الله الشيخين الفاضلين الشيخ جمال الحارثي والشيخ خالد عثمان أبي عبد الأعلى ولا أبا عبد الأعلى بدل من الشيخين على ما قدم، وشكر الله سائر. وشكر الله لكم أيها الأخوة من تونس على حرصكم على الاستفادة من طلبة العلم، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد. السلفيون غرباء في الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، في رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس. وفي يعني مجموع هذه الروايات الثناء على هؤلاء الغرباء على تشتت أقطارهم واختلافها وتنوعها، لأن الجامع بينهم هو التمسك بالكتاب والسنة على فهم وطريقة السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين هذه الغرابة بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية في سند نظر لكن معناها صحيح ولا شواهد، بالمعنى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء هم الغرباء، هم الذين لهم النجاة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. فهؤلاء السلفيون، هؤلاء أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هم الغرباء. وإن مما يزيد الغربة أن تقع الفتن بين هؤلاء الغرباء ونزغ الشيطان بالتحاسد أو بوجود التهاجر بغير موجب شرعي وزيادة على الحد الشرعي أو وجود البغي. فلذلك الإنسان يحرص على صفاء ونقاء هؤلاء الغرباء وعلى الحفاظ على هؤلاء الغرباء والحرص على اجتماع كلمتهم واتفاقها واتحادها. فإن العدو لأهل السنة يلتمس مثل هذه العداوات، يلتمس مثل هذه الأغلاط، يلتمس مثل هذه الفرص لأجل أن يشتت السلفيين وأن يزيدهم غربة. بل هم همهم إطفاء نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. لذلك أكثر كلام أكثر أفعالهم أهل البدع شبه بالأفواه، شبه ودعاية وشائعات وأكاذيب وفرة ونميمة وبهتان. يعني قليل من الأحوال، قليلا من الأزمان والأحوال والأوقات يصول أهل البدع على أهل السنة بالسيوف، هذا موجود، لكن أكثر عملهم وأعظم خطرهم بأفواههم. وهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وهو أعظم من السنان، لأن الإنسان لو قتله قتله على السنة، مثل ما فعل أصحاب الأخدود، الذين قتلوا أصحاب الأخدود أو الذين فعلوا الأخدود، قتل أصحاب الأخدود أي لعنوا لأنهم بالسيف أو بالحرق قتلوا الناس، لكن ما ضرهم، الجنة موعدهم، يا أمه اصبري فإن موعدك الجنة. الطفل الصغير الذي في المهد تكلم لما أمه أرادت أن تتراجع، لما أرادوا أن يقذفوها في النار لأنها وحدت الله، قال يا أمه اصبري اثبتي، فسقطت في النار مع ولدها فدخلت الجنة. فلو صار أهل البدع على أهل السنة بالسنة فالضرر محدود، لكن ضررهم الأكبر باللسان بالشبه. لذلك عظم تحذير السلف من مخالطة أهل البدع ومجالستهم وسماع كلامهم. لماذا؟ لأن الشبه خطاف والقلب ماذا؟ ضعيف. أعود فأقول إن أهل البدع يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويلتمسون هذه الثغرات. وجدوا شخصا ينتسب إلى السلفية يسمى محمود الحداد، ونقلت عنه أو عن بعض أصحابه قضية فتح حرق كتاب الحافظ بن حجر فتح الباري، فأصبح أهل البدع ينسبون فريتهم إلى السلفيين وينسبون غلو الحداد وفجوره وفساده ينسبونه إلى من؟ إلى السلفيين، ويزعمون أن الحداد كان من تلاميذ الشيخ ربيع وأنه انقلب عليه، وهذا كله كذب. فالرجل من يومه لا هو تلميذ الشيخ ربيع ولا تلميذ الشيخ بن باز، الرجل حداد تلميذ الحديد، والله عنده كأنه ماذا؟ كير ينفخ فيه، هو تلميذ الكير. ومعروف وأنا أعرفه جلس معه مريض، كان يكتب في كتابات ربي لا تذرني فردا، يعني شايف نفسه أنه هو وحيد زمانه والفرد، وأنه هو السلفي الذي على وجه الأرض يعني. فالتمس مع أنه رجل منحل، والشيخ ربيع رد عليه بيان مجازفات محمود الحداد، ورد عليه الشيخ محمد بن هادي في محاضرة، ورد عليه الشيخ عبد الله البخاري، ورد عليه غيرهم من المشايخ، وبينوا بلايا وخزايا محمود الحداد. مع ذلك إلى هذه اللحظة وأهل البدع والتحزب ينسبون باطل محمود الحداد لمن؟ للسلفيين. هذا مع ظهور ردود المشايخ عليه، وهكذا من أتى بعده ممن ينتسب إلى السلفيين. فأهل البدع يلتمسون مثل هذه الانتكاسات ويحتفون بالمنتكسين، وأقل شيء يستخدمونه بضرب السلفيين وأنهم متشتتون، ليس محمود الحداد وحده بل محمود وغيره كثيرون يعني. طيب المشكلة الآن ليست هنا، المشكلة بين السلفيين الخلص، هذا الذي نحن نريد تنقية الصف، نريد الحفاظ عليه. فيكون الحفاظ عليه أولا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يجمع الكلمة، وأن يثبتنا جميعا على السنة، وأن يجعلنا إخوة متحابين. أول شيء الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، هو نعم المولى ونعم النصير، الله هو ولي الذين آمنوا، كما قال سبحانه وتعالى والذين كفروا لما قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، قال الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فالالتجاء إلى الله المولى سبحانه وتعالى في جمع الكلمة وصفاء القلوب. الأمر الثاني العودة إلى أصول المنهج السلفي الذي يعرفه المبتدئون، الذين يعرفه من على الفطرة، الرجوع إليه الأساس، اتباع الدليل، اتباع منهج السلف، فهم السلف. هذا لو جيت الصغير من السلفيين يشرح لك ما هي السلفية، لكن شوفوا لما يكبر تأتيك الحزبية عند بعض الأولاد اللي تقول يتبع الدليل، نقول له علي الحلبي مبتدع، هذا الرجل فاجر، قال وقال، الشيخ العباد قال عنه سلفي أو من أهل السنة. طيب الشيخ ربيع بيّن بالأدلة الشيخ العباد، خلص الشيخ العباد يقول لك أنا أقلد الشيخ العباد، كيف أنت بتقول سلفي بتقول تقلد؟ بالتقليد نعرفه من البداية، لا يقلد إلا عصبي، إلا مجنون، أو إيش ماذا، إلا غبي أو جاهل، جاهل أو غبي، أو عصبي أو غبي، كما قال الطحاوي، طحاوي ربيع بن عز طحاوي، لا يتعصب إلا ماذا، جاهل أو غبي، أو عصبي أو غبي، يعني هكذا يتعصب للرجال أو أصحاب التقليد. ما نعرف هذا من زمان، نعرف الصغار، كيف تقلد؟ نحن الآن ننكر، نقول هذا فلان حالة في متعصب. إيش يعني متعصب؟ يعني يتعصب لأقوال إمامه، مع أنه في مسائل فقهية ومختلف فيها وفيها أدلة، إذا ما اتبع الدليل الصحيح نقول له متعصب. هو في فروع المسائل في الفقهيات، لما نأتي للبدعة والسنة وأصول العقيدة أنا مع الشيخ العباد. سبحان الله، التبليغ والإخوان من الفرق الهالكة يقول لك لا، الشيخ العثيمين زمان قال أقلوا عليه من اللو إلى أبل لأبيكم أو سدوا المكان الذي سدوا، قال الشيخ فلان وقال الشيخ، الله أكبر، كأنك تكلم واحد من المتعصبين للمذاهب الذين زمان كنا نحذر منهم وكنا نعرف أن هذا باطل. يعني هذه المبادئ السلفية تعرفها الصغير الذي لم يتوسع في العلم، أصبح الآن كبار وعاملين حالهم مشايخ، تيجي تكلمهم ما يفهمش الكلام هذا اللي يفهمه الصغير. ليه؟ دليل أنه انتكس، ما عاد يفهم السلفية. اللي يقول قال فلان اترك الدليل، حتى ولو قال الشيخ ربيع اترك الدليل، الشيخ ربيع عالم وموفق، لكن نتكلم عن لو أن الشيخ أخطأ وجبنا له بالدليل. الشيخ الربيع ليس أعلم من الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد بن حنبل. إذا قال الإمام أحمد قولا وجاء الدليل بخلافه نتبع مين؟ الدليل هذا أصل معروف. الحنفي يقول لك لا أنا أتبع قول أبي حنيفة. طب مالك يا أبا أبو حنيفة؟ قال لا أبو حنيفة ما ترك المسألة الدليل هذا إلا لأن عنده معارض وأعلم مني ومنك بالدليل، وهو أقرب إلى عصر الصحابة من مالك وأكبر سنا. إذن هو أول إذن صارت مسألة رجال ما هي مسألة الدليل. هذه شبه المتعصبين أصبحنا نسمعها من بعض من يقول أنا سلفي مثل جماعة الحلبي والحويني ومحمد حسان وذول القطبيين ومن على شكلتهم، هذه شبهتهم. لذلك يقول الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله كشف الشبهات، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من المشركين. العامي من السلفيين يغلب ألفا من الحلبيين والله. حدث لما جدلت على الحلب في مصر وأخبرتني بذلك. فالعامي الواحد يغلب ألفا من هؤلاء الجهلاء الضالين. العامي من الموحدين، العامي من السلفيين يغلب ألفا من المبتدعين من الإخوانيين والتبليغيين والحلبيين والعرعريين وكل هؤلاء وهلم جرا. عرفت بارك الله فيكم. فلذلك الوصية الثانية، يرجع السلفيون إلى الأصول التي نشأ عليها السلفي ويثبت عليها ويراجع معلوماته القديمة ويراجع الأصول التي تتربى عليها الناس عند مشايخ السلفيين، يلتزم بهذه الأصول ويتعلمها حتى يثبت عليها. الثبات يحتاج إلى علم وبصيرة. إذن الأمر الثاني الرجوع إلى الأصول والقواعد المعروفة المتفق عليها عند السلفيين التي يعرفها حتى عامة السلفيين، ليس فقهاء السلفيين وعلماء السلفيين، حتى العامة يعرفونها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو لزوم غرز العلماء والرجوع إليهم، لا سيما من عرف بعلمه وثباته ودعوته للسلفيين. وإذا اختلف عالم مع عالم ولا حجة عندك فعليك بالأعلم والأمكن في هذا الباب، اللي في الحديث في الحديث، اللي في الفقه في الفقه، واللي في العقيدة في العقيدة، الأعلم في بابه. من هو أعلم واحد في الرجال اليوم؟ الشيخ ربيع. من يقول خلاف ذلك فهو كذاب أو جاهل، واحد من الاثنين لا يخرج عنهما. الذي يخالف في أن الشيخ ربيع في زماننا أعلم واحد في الرجال إما كذاب أو جاهل أو منافق مبتدع مدسوس بين السلفيين. أيوه في بعض الشباب يقول أنك سلفي، لا يا شيخ والله الشيخ العباد أعلى بالرجال. هذا إما جاهل بحال بالواقع، وإما كذاب ويعرف أن الشيخ ربيع يعني أعلم ولكنه يجادل، وإما منافق مريض القلب حزبي متستر، وهذا يجتمع مع الكذاب. فلذلك احذروا من هذه النوعية من المدسوسين بين السلفيين. والله الشيخ ربيع عنده تشدد، أول ما تسمع سلفي أو عامل نفسه سلفي يقول لك متشدد الشيخ ربيع، على طول يحط عليه على مش اسمه الكلمة إكس، شطب عليه خلاص، اعرف أنه إنسان مبطل مباشرة أو جاهل علمه، لكن على طول تعرف أنه إنسان مشبوه مباشرة. ليه؟ لأنه تكلم بالباطل بكلام أهل البدعة فتخاف منه. فشوف إذا جاهل علمه، إذا جاهله علمه، فإن استبان له العلم واتبع الدليل أهلا وسهلا أخونا وحبيبنا. إن أصر واستكبر خلصوا منه. لا تقعد تقول والله فيه خير ومسر، تعبنا من هذول اللي فيهم خير والله وفيهم شر، وبيقعد يخربوا الشباب واحد ورا واحد، وأي فتنة تلقاهم طايرين فيها. هذول اللي فيهم خير، اللي فيه خير يتبع إيش؟ الدليل. ما أمر بسيط يعني أمر واضح، يعني ما هو أمر غامض. إحنا ما نعطيه معادلة رياضية ولا فيزيائية ولا مش عارف إيش عشان نقول له يحتاج إلى تفكير عميق. أنا ما نجيب له مسألة فقهية يختلف فيها العلماء فيها أدلة ويحتاج ترجيح، كنا في مسائل بسيطة أصول ثابتة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني أمر سهل. جيب له دليل يعرض على الدليل ولا يريد يسمع الدليل، إخوان ما يسمع خلاص، تعرف إنه مريض، والمريض لازم يعزل بعدين هذا مرض خطير، لأنه مرض الهوى هذا يحتاج إلى، عارفين هذا حق الأمراض المستعصية هذا والمعدية شو سموها هي؟ عزل، حجر صحي، هذا يحتاج إلى حجر صحي المريض هذا. أما تقول والله طيب وفي خير والله قريب من صاحبنا، خلينا بس نألفه يسمع شهر شهرين يقول لك صديقي ألفه، ما تفوه بيوم من الأيام إلا وهو معه، مثل السلياني وأتباعه. السلياني من يومه معروف، عرف خلاص كذاب، يوم زيارتي لكم إلى تونس انكشف، اتصل علي يكذب، أنا ما قلت أنا ما فعلت، أنا والله رأقت له وعدلت الكلام شوية، لكن بعدين نفسه من كذاب. فبعض الشباب والله السلياني فيه خير، والله عنده بيت شاب، عنده ما نعرف إيش، وأخذ يسحب في الشباب ويخربه، ولا تكفيري خارجي. انتبهوا لهؤلاء الدسائس، يظهر أن سلفي هو دسيسا، أمثالهم كثير، ويسحبون الشباب سحب كالمغناطيس، الشباب خطافة، فينخدع الشباب بهؤلاء، فيهم نفاق وفيهم كذب. فلذلك هذا الأمر الثالث، لزوم غرز العلماء، فيرجع للعالم، العالم يدل على الحق، يبين له الصواب، يلزم غرزه حقيقة. إيش الغرز يلزم غرزه؟ الآن الإنسان يركب الحصان، إيش يسوي رجليه؟ فين يحطها؟ في الغرز. إذا ركبت الحصان تحط رجليك في الغرز. أنت عندكم دبابات، هذا شو اسمها؟ شو اسمها؟ موتور. ها؟ بسكليت؟ موتو؟ ها؟ موتور. موتور هذا، وين تحط رجليك؟ على هذه التي تطلع الدخان؟ فتحترق رجلك أم ماذا؟ مثل الغرز لها اللي يمين وشمال هذه، بس غرز ضعيف. في الخيل غرز يثبت الرجل، فأنتم تحتاجون إلى لزوم غرز العلماء حتى تكونوا ثابتين على في مضيكم في سيركم على المنهج السلفي، حتى لا الحصان المنطيرك من على ظهره. فبارك الله فيكم، لأن الغرز يخليك ثابت، لا غلو لا إفراط ولا تفريط. فلزوم غرز العلماء يجعلكم وسط، وسطا على المنهج السلفي. الأمر الرابع والأخير، نشر العفو بينكم، الصفح، وخاصة في أمور الدنيا ومشاكلها والإساءة، وعند الجدال بين المسائل العلمية أحيانا قد يعني الإنسان يغضب لأنه خطئ أو لأنه أخوه غلط عليه قدام الناس قدام أصدقائه، فيحتاج إلى تغليب جانب العفو. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قولا سليما من الإثم. فبينكم صفح والعفو واللي تاب تاب الله عليه، وما دام انه ثابت معك اخوك استمر معه، ما دام انه يظهر السلفيه والسنه ولا عنده دسائس ولا تلونات، يعني انشروا العفو بينكم، انشروا الصف الاخوه، انشروا يعني يا سؤال يا اخي تظهر طيب يا اخي، انت اذا رأت الملك يقول لك امين يدعي لك بمثل دعائك لاخيك ادعو له، يقول لك الملك ولك بمثل يدعو لك، يعني رجل الملك شخص ما وقع في ذنب ومن المقربين ومن الصالحين، فالملائكة كلهم صالحون، فيدعو لك الرجل الصالح دعاؤه أرجى للإجابة، فأنت يريد تدعو لك الملائكة ادعو لأخيك في ظهر الغيب، حتى الذي ظلمك عفوا سامح إذا شفت أنه فيه خير ومصلحة له، غلبوا جانب العفو، ما هو تقول على النقرة وعلى كل شيء حقي، تنازل يا أخي أمر الدنيا، تبقى الألفة حتى هؤلاء الغرباء يصيروا باغيين متماسكين، وحتى لا يدخل عليكم إيش أهل الأهواء. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. لما أذن لنا الشيخ جمال لبلغ هذه المداخلة، وهي يعني تلتقي لإجابة سؤال ودي قلنا أقول في بعض الشباب إذا تكلم أننا أصدقاء الشيخ ربيع في رجل يقولون لنا الشيخ وكلام ساكت فلا تكلم وأننا نتكلم فيه قد يكون مبتدعا صاحب هوى قد يكون مبتدعا صاحب هوى فما توجيهكم؟ العلم الشيخ أسامة وتليحفظ الله قد أجاب عن شيء من هذا في كلامه لكن أحببت أن أزيد شيئا على أن يثبت الحق أكثر كما قال الله عز وجل قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد هذه سنة الله في الباطل أن الباطل لا يبدئ ولا يعيد هذا الله عز وجل من سنته أنه يقذف بالحق الأدلة بالحق الأدلة الدامغة من الكتاب والسنة التي يتكلم بها العلماء الراسخون حتى يدمغوا بها الباطل فيصير الباطل نسيا يسيرا إلا عند من اتبع هواه وكان أمره فوقا ولهذا حذر الله سبحانه عباده من اتباع الهوى بما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله عز وجل لن ترد عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وبهذا يجمع السؤال الذي يردده البعض لماذا لم يهتدي فلان إلى الحق ووضوح الأدلة من هذا الباب أنه اتبع أهواء أهل الباطل وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم قد جاءتك الأدلة واضحة بينة لا لبس فيها فإذ بهذا المخذول أو المفتون يرد هذه الأدلة ويتبع أهواءه فهنا تتحقق سنة الله التي لا تحابي أحدا ما لك من الله من ولي ولا نصير فيضل وهذا من أسباب الضلال والانحراف يتوافق مع اتباع الهوى التعصب أو قرين اتباع الهوى التعصب فهو يتبع الهوى ثم يتعصب لهذا الهوى الذي اتبعه بغير هدى من الله ولهذا كما تفضل شيخ أسامة في كلماته بالإشارة إلى الأثر الوارد عن أبي جعفر أحمد بن سلمة الطحاوي رحمه الله ولا بأس أن نذكر الأثر بكامله كما نقله الحافظ ابن حجر في رسالة الميزان وعزاه إلى ابن زلاق في أخبار مصر أنه روى هذا عن ابن الطحاوي عن أبيه أبي جعفر أحمد بن سلام الطحاوي المصري رحمه الله أنه قال كنت أتذاكر بعض المساء مع أبي عبيد بن حرباوي فجاء ذكر مسألة فقلت فيها بخلاف قول أبي حنيفة فقال ابن حرباوي كنت أظنك متعصبا أو مقلدا لأبي حنيفة فقال الطحاوي هل يقلد إلا عصبي فعقب ابن حرباوي بقوله أو غبي قال فطارت الكلمة وصارت مثلا في مصر هل يقلد إلا عصبي أو غبي هذه سمة المتعصبين وبلا شك لهم سمات أخرى قد يعني بينت أغلبها أو بعضها من خلال كتاب التعصب للشيوخ، عواطف مشوبة بالأهواء، مع ذكر صفحات سوداء من تاريخ المتعصبين. ولا شك المتعصبون قد يعني نخروا في هذه الأمة وفعلوا بها ما لم يفعله أعداؤها من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، وشوهوا يعني هذا الدين بما لم يتمكن منه الكفار الأولى. يعني تجد أن الناس الآن يغضبون لما صدر من طائفة من النصارى من سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغضبون أو لم يغضبوا إما لجهلهم وإما لاتباع الهوى بما يصدر من طوائف من أصحاب البدع والأهواء بما يعود بالقطح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج أصحابه رضي الله عنه. فالشاهد حطنا مثير أن الذي يريد الحق يتبع الدليل ولا يحسب الأدلة وحده، إذا كان يعني العامة أو من طلب المبتدئين فليس له إلا أن يسأل العلماء ويأخذ ما عندهم بالدليل، وهذه مرتبة الاتباع كما قصر الشاطبي في كتابه الاعتصام الناس إلى ثلاث طبقات: عالم مجتهد ومتبع ومقلد، وفرق بين المتبع والمقلد أن المتبع يأخذ الحق من هذا العالم المجتهد بدليله، أما المقلد يأخذ قول العالم بدون الدليل، لا يعرف الدليل، إما العجزي وإما يعني الجهلي. فالآن الواجب على طالب الحق أن يبحث عن الدليل من الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، وإذا قال العالم قولا في فلان من أهل البدع وفسر قوله بالدليل والبينة يجب شرعا أن يقبل قول هذا العالم ولا يرد لقول عالم آخر لم يرد هذا التفسير هذا المفسر بدليل آخر. فلا يصح أبدا في دين الله عز وجل أن يرد قول العالم المؤيد بالدليل والبرهان بقول عالم آخر لم يأتي بالدليل. فإذا تكلم شيخنا الإمام ابن ربيعة بن هادي المدخلي حفظه الله بكلام واضح وفصل، وتكلم غيره من أهل العلم إن كان هو كما سمعنا بلا شك الشيخ ربيعة هو أعلم الناس بالرجال من هذا الزمن بشهادة العلماء، ليس بشهادة يعني فلان أو علم ممن هو ليس من أهل العلم، الشاهد لهذا له العلماء ولم يشهد لهذا لنفسه، لما شهد له من سبقه من العلماء أو من عاصره أو عرفه، شهد له بهذا الإمام الألباني رحمه الله، شهد له بهذا الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام مقبل بن هادي والإمام أحمد النجمي رحمة الله عليهم جميعا، كما كان يقول أيضا شيخنا محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله المصري الذي ترك مصر واستقر في هذه البلاد المباركة، كان يقول هذا وكان يردده في أغلب مجالسه التي جلسناه فيها في آخر زيارة له لمصر قبل أن يموت رحمه الله، كان يقول إن السلفية الآن في كل مكان في العالم يعرف بربيع، وكان يقول هاتوا لنا واحدا تكلم فيه ربيع أو الشيخ ربيع بغير دليل أو غير بين، ولا يعني هذا أنه يشهد الشيخ ربيع بالعصمة، إنما يقول إن الشيخ ربيع حفظه الله لما يتكلم في تدريب الرجال المخالفين لا يتكلموا بالهوى يتكلموا بالبينة. فوجب علينا أن نقبل هذه البينة إن كنا منصفين إن كنا نريد الحق. فلا يعارض كلام العالم بالأدلة كلام عالم آخر لم يأتي بدليل. فكيف بسكوته؟ فكيف السؤال كما جاء في الرسالة يعني الآن يأتي الطالب يحتج بسكوت العالم الفلاني وسكت ولم يتكلم سكوته ليس حجة. إذا كان العلماء اختلفوا في سكوت الصحابي فكيف بسكوت غيره؟ يعني إذا سكت العالم هذا ليس بحجة أبدا. ما قال هذا أحد أبدا إلا ما قال هذا إلا الجهال. وذلك تجد أن هؤلاء أهل البدع من المعاصرين سواء من الذين بدأت فتنتهم منذ سنوات نحو أبي الحسن المصري وعن العروض ومن على شكل يتيمة والآن ومن قبل حتى علي الحلبي تجد أنهم لما عدموا الحجة على طريقة أهل البدع قديما لما يعدموا الحجج من الكتاب والسنة لا يجدون إلا أن يبتدعوا قواعد كي تؤيدوا باطلهم. وإذا أردت أن تعرف أصل هذه القواعد لم تجد لها سلفا أو لم تجد لها دليلا من الكتاب والسنة إلا الهوى وإلا من كلام أهل البدع القديمة. وأذكر مثالا واحدا على هذا القاعدة التي ابتدعها علي بن حسن الحلبي والتي قال فيها لا نجعل اختلافنا في غيرنا سببا للاختلاف بيننا. هل من هذه القاعدة دليل من الكتاب والسنة؟ أو قال بها العلماء من قبل إنما نجد أن أهل البدع عندنا قول. هذه القاعدة إنما أخذها من قاعدة المنار الذهبية التي أهل الوقت اشتهر بهذا أنها ذهبية أي ليست ذهبية لأن هي تمتلئ بالصدأ. قاعدة رشيد محمد رشيد رضا التي أخذها منه حسن البنا والتي قال فيها نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. والتي أخذها حسن البنا وطبقها يعني محمد رشيد رضا لم يتسنى له من طبقها على نطاق واسع وإنما الذي طبقها على نطاق واسع وحملها بعده أتباعه وحسن الجنة وهل تلعهم الحزن بحزن المسلمين. وإذ بعلي الحلبي يريد أن يدخل هذه القاعدة الإخوانية الحزبية إلى داخل السلفيين بثوب جديد أو بعبارة أخرى جديدة يقول لا نجعل اختلافنا في غيرنا سبب الاختلاف بيننا. وهذا لا يعني أن العالم الذي قد يعني ضعف علمه أو لم يدرس المسألة دراسة جيدة فلم يتكلم بكلام العالم الآخر الذي بين حال هذا المخالف بالأدلة أن هذا يقضح في العالم الذي لم يتكلم. لكن متى يكون قطحا فيه؟ إذا طعن في الحق الذي أتى به الآخر بدون بين هذا نعم قد يشينه بلا شك ولكنه إذا سكت أو إذا عزى إلى العالم الآخر أو إذا قال لم تتبين المسألة إلى آخر هذا لا. ولكن بلا شك إذا رد الحق هذا يشينه. ولكن ما الذي يجب على الشباب وعلى طلبة العلم أنهم لا يتعصب لا لهذا ولا لذلك إنما عليهم بالاتفاق. وفيما بينهم ينبغي أن يصبر بعضهم على بعض لا يستعجل يعني صاحب الحق أو العارف بالحق على صاحبه إذا قصر علمه أو يعني ضعف عن معرفة هذا الحق يعني يصبر على يبينه إلا إذا كان يتابع له يعني أظهر التعصب والميل. فمثل هذا عليه أن ينصحه، إن لم ينتصح خلاص. لكن دون أن يثير الفتن والقلاقل بين إخوانه غير مبرر، ودون أن يجعل الشحناء والبغضاء هي الأصل في التعامل معه. وهذه سمة من سمات الحدادية الذين جعلوا الأصل هو الهجر، ليس لأهل البدع بل لكل مخالف حتى وإن كان جاهلا لا يحسن الفهم ويريد من يصبر عليه ومن يعلمه. فسووا بين أهل البدع والجهل، بل سووا بين طوائف البدع جميعا، فعندهم أهل البدع سواء، لا فرق بين بدعة كبرى أو مغلظة وبين بدعة صغرى، ولا فرق بين مبتدع مخاصم وغير مخاصم. فلذلك تجد أنهم هجروا المسلمين تقريبا جميعا، إلا من كان على طريقتهم الباطلة التي بنيت على الغلو والعصبية. فيعني بارك الله فيكم، الواجب علينا أن نتواصل فيما بيننا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يحقره، ولا ينبغي أبدا على المسلم أن يحقر أخاه ولا أن يظلمه ولا أن يتقول عليه بما لم يقل ولا أن يهجره بغير حق. وفي الجانب الآخر لا إفراط ولا تفريط، إن ثبت على فلان أنه يدعو إلى بدعة أو يخاصم عليها أو أنه يثير الشبهات ولا يرتدع بالأدلة ولا ينصع للحق، هذا الذي يهجر. ومسألة الهجر كما تعلمون هي يعني تختلف من مكان إلى آخر، ومن حال فلان إلى حال آخر. فأنا قد يكون هؤلاء في مكان لهم قوة في وتمكين، ويؤثر الهجرة في هذا المخالف، وقد يكون في مكان آخر ليس له في تمكين ولا قوة، وقد يأتي الهجرة كلي لهذا المخالف بضرر أكبر عليهم أو على الدعوة. عليهم أن يراعوا المصلحة والمفسدة في هذا الباب، وإن ضعفت قوتهم على هذا الهجر الكلي لهذا المخالف فلا يعني جرم أن يقوموا بالهجر الجميل، وهجرهم هجرا جميلا. وهذا تستخدم المضارات التي هي نصف العقل، المضارات بخلاف المداهنة كما هو معلوم، المضارة لا تعني المداهنة. فعلى طلب العلم يتفقهم في هذه المسائل وهذه الأبواب حتى يحسنوا التصرف ولا يسيئوا إلى أنفسهم ولا إلى الدعوة السلفية ولا إلى العلماء. لأن بعض شوية يتصرف من دقائق نفسه وينسب تصرفاته المسيئة إلى العلماء، أو يظن البعض الذين يرون هذه التصرفات أنه أخذ هذا من العلماء. إذا رجعنا للعلماء وجدنا أنهم لا يكررونه على هذه الأفعال. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح ذات بيننا وأن يغفر لنا ما قدمنا ما تقدم وما تأخر، وأن يجعلنا من يتحابين فيه، وأن يوفقنا إلى أن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمال.